الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا الإخلاص في القول والعمل. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى كودم إمام عادة من يبه معالمي بلام إمام بلام نووي إن شاء الله إمامة إمام مسلمانانا بهمو طائفة كاني أنا ومذهب كاني أنا. أفرمي باب الحلم والأنات والرفق. باب الحلم والأنات والرفق. أقر بكين كردي هرسيكي بيقوى تادي بكردي يعني نرمون يعني بريتيا لا نرمون يعني فلان بعربي حلم أنات رفق فرق يعني جاء أم باب بريتيا السرخوي هيمني هيوري حلش نبون زوكف نكردن ما خلق الله زوكف كان زوكف نكردن وبريتي لو جورة بأسة وأبي زور بايق بن باب بدري شكر ربتي هي بموعظيك في أغمره وصلاة والسلام إخوة إلى سربي نصيحتك وكافرمي لا تغضب تورمبا لا لوازمي تورنبون بريتي لحلم وأنا ترفق إنسان نرمونيان بيت إنسان نرمونيان بيت إنسان كاتيك سيري إسلامك لها مجتك ناواندي هالبشاردوه لها مجتك ناواندي هالبشاردوه در فدنية باسي أبكين كإسلام لأخلاقه چن بيشكوتوه هاني داوا بو إنسان شجاع بزيرك بي نا هالشبا ونا ترسنوكي شبا لا بنو لم بابا لبابي حلم نرمونياني وحلم ها بيني دو أخلاقي خرابة حلم ها بيني دو أخلاقي خرابة أخلاقي توري لك الأخلاقي بلادت أجل إنسان حليم نبي كم تربية لحليم بليدة جيلة أجل ليه أجل زيادة تربية لحليم هلا شو توري هاني دايما بحلم هذا أو بينه بيا بزور با يخبا واخلاقاني اسلام دي هميشه اسلام ناون من بو هلا بشيري كاتيكا سيري الدين اسلامكي عجيب لو دي تشون لا هرشتيك هاتو ناون دكي بو دار بجاردو وسطكي بو دار بجاردو لو انش ام خالي كبرتي لو حب جاردني وسط بويا حلم نرمون يعني هي وري هي مني لسر خوي بريتيا لا قناغت لبيني توربونا لقل جيلبونا أبي إنسان جيل نبت إنسان جيل نبت أبي تورش نبت هرشو هرش نبت وإنساني حليم بلغي لسر كمالي عقلي أو كذا كذا نرمونيان بي إلا عقلي طواب عقلي درجة برزة ويا دائما أوانيك كم عقلا زوها لشه ويا بياوي عاقل جالوها يأتي تورشي كي تورنابي أما إنسانك زو توردك زو توربو إلا بلغي خفي عقلتي ماكو عقلاء عظيم ولا كتابي روضة العقلاء برك من باسك لو بالو ونزة الفضلة هركسي زوتو توردك زوتو ربو بلغي خفي عقليتي خفة العقل سوكي عقليتي هربو أخلاقك أو اندبرزا شنك أخلاقي تدبوري تياي أخلاقي تفكري تياي تبصري تياي تأملي تياي بيركرنوي تياي تيراماني تياي راوستاني تياي مولد بيداني تياي بعكسي أو إنسان حالي من نبي زو برياردان زو كفكردن زو هلچون أو شتاني تداي آية تقهيني أفرمي لا إيوه هي والكاظمين الغيظ بودس بيكا والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين وابزانا من درسي بيشوبو أو درس كاني بيشو تربو باسي وآية مانكر وتفسير مانكر واتاكيشي والكاظمين الغيظ أواني غيظ توريخ يعني خونه والعافين عن الناس أوانيك لخلق عفوي خلقك والله يحب المحسنين خي ورجع الكلام يعني خوشي إنسان الرؤنيان بي لقل جنية لقل منالية لقل هاورية هاو سرية هاو دمية هاو مالية لكولان لهاو دوكان هاو بيشو هاو كار زميل إنسان أبي شي بي هاو كار يعني زميل أبي إنسان شي بي أبي نرمونيان بي لغل يعني أبي إنسان نرمونيان بي لغل يعني أجرنا نرمونيان نبين كشر دروس بي ولا هاو سيكت نرمى ببا دو جار دوش دو طوبي من علاقي بكيت مالطان وهدي هلا شابه زان شيخ غزالي شر شر قومي ولا خذ انا الشر هاو سي كان لسر شي دروس كم جار شتي قوري دائما لسر شتي بتشوكه طوب يا كيت مالو يا شتي الرودا يا دمنا الشر كان كحالتي عطا سي رودا كانت يا خوي بينا غير والله شيء كا او شر كان قورا بيتو بو يا خو غرزن كيشر نايلي جنوب يا ولا بينين كيشر قورا بيتو كانت يا اقصيك او امقصيك ام لو امقصك لو ناخوات واش قصك لم ناخواتو شي رودا دا النتيجه مشاكل رودا دواي قوريته قوريته وكو سد كليته بتقي هالشيء بري شيء بري بري ناقري أو كاتا آيتي كتير هنا خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين من أرجاري لسن نسخيك يا صالحين أخوانه هم جاري يجن صامبينيا أرجاري يكون نسخيك يا صالحين يعني مروي تعليقات من لسن شن نسخيك يا صالحين جاء نسخة هنيك هنية هنيك مصبوط نية أقدر فرق يقول غلطانة أقدر أمكنه خذ العفو وأمر بالعرف وأي قول تبارك وتعالى لم آياتك بي أظن يكيك لك هو كروترين آياتك عن القرآن لباري أخلاق جواني أفرمي خذ العفو عفو دبي يا رسول الله شي دبي عفو يعني ليبردي ليبردبا برزكانم باش اقسم لي ببيسن كاتي تقول لك كسب بوري شيطان دي الله اللي نبوري تو بيا غوري عيبني لو بوري اقعد لي بي غوري بريسي لو بوري ام قسا دوش دواد لي كابيكي اگر نا ناتواني ناتواني تطبيقك الا يا بس قد بو كسب ام قصد بوكا والله بوك ساعة عاقل ان شاء الله تطبيقي كم او دنيا دي دي تطبيقي كردو اشتكي كردو يان دوم بي مجاسفة بك يقول لنا أبزا أمقصة تطبيقك أمزا أمشي إلى واقعة أبزا دار انجامك يدبيني وهد ليك أميشة تطبيقي بي تطبيقك إن شاء الله أبزا شيء عفو تان بي إيشي بياو أبوري نا بياو نا أبوري أور قرد هل كسي داوي اللي بردن ليتك قبولك نامرد داوي اللي بردن قبول ماك إلا بيويسك أوكو باس ماك نزم لكام درزبو وتمان عذر هنجر قبول ناكر لك قول المفيد بو كتاب توحيد ده تبيرتان وتمان عذر هنجر قبول ناكر لك الله بقشتي عذر مقبولة لآياتي لا تعتذر اليوم وقد كفرتم بعد إيمانكم خذ العفو لبردبا وأمر بالعرف وفرمنك بخلق يا رسول الله بريتلتي وأمر بالعرف وفرمنك بعرف يعني بمعروف بتشاكا وأعرض عن الجاهلين وهل وها بيشتشك لخلق جاهل أم آيتا بس يسيكو مرمان بوكا يكم خذ العفو فرمان كي بخلق ونهي كي لخلق لو شتيك مصلحتي خلقي تيداي كسيري آياتك كي لدورة تماشاكي أي كات السيبش وخذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين خلق غلطك تشيكي برامبر غلطك عفوك هلاك فرمانك كي بتشاك لغلطك أقل برامبر خود بعفوك تاوم برامبر خوا الله إلى خواب ترسوى تاوانا فرمان بتشاك أكي نهي لخلاف باك وأعرض عن الجاهلين يقول كسي كل شاقو يعني كسي بيدود أو وامك كسي بيد بيتك كسي بيدناك جاهل بو أعرض عن الجاهلين لسرك يخد بردام بو جوب جاهل كان مدى وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا أمش آداب كتير فيري آداب القرآن زور بيوسي من بخير دوي قرآن براسي والله زور بيدر ذا كان القرآن كمان الله بس درد كيشك لو تاني سرناك هنا وصيد لي صح التعبير أفرن وأعرض عن الجاهلين زور يقول لك كيشك أني أمر من لو تاني بيش للجاهل كان ناكين أو نرو من كرود الجاهل كان جاهل كان بنا تشل خلق القرآن في المعنى كابي بيش للجاهل كي نبي روي لي بكي بيش للجاهل نبي روي لي أبي هرون لدينا جاهل وأعرض عن الجاهلين هروها آياتي كتير هنا دواء وكم آية هنا لا وكم آية ادفع بالتي أحسن يا آيتي لا تستوي الحسنة فني ولا تستوي الحسنة ولا السيئة جوازيه لبين شاك وخلاف جوازيه لبين مزقوت بارا جوازيه لبين مزقوت كنيسة جوازيه لبين الزنا وداين باكي جوازيه لبين فرمان بشاك وفرمان بخلاف لا تستوي الحسنة ولا السيئة بخلاف أوانيك أمر العلماني والليبرالي خلق خراب ولا أريه قمراء مبتدعة كان قال لك أنا تشبكن أن يستووا بين الحسنة والسيئة كيكساني بكن لبين حسنة سيئة تشاك وخلابي زوري فرق كسيك رول أخواب يا كسيك بش الأخواب زوري فرق كسيك نيوجكا كسيك نيوجنكا كسي مشروب أخوة كسي مشروب أخوة لا تستوي الحسنة ولا السيئة آية الزول قول الله آية كان القرآن هل هو كسي تشاكل لقلبك كسي خراب لقلبك بوي زوري جواز أيقر كسي تشاكل لقلبك خراب لقلبك شون برخوردي لقلبك ادفع بالتي هي أحسن خرابك بباش ترين شواز ولام دلوة نيفرمو ادفع بالتي هي حسن فرمو بالتي هي أحسن أحسن أفعل أفعلي تفضيله واتب باشترين شواز بالخردي أو خرابي بك باشترين شواز ولامي دارو خرابة بخرابة نبي ولام ديتو نبي كسي هلط بران براك هلط بران بربكي بوي علماء لان خرابة بخرابة چارة سرناكري أمش بريتي لو قسيك الله بدعاء ببدعاء نامرين دي بسنة زندو دكريتا وبسنة بدعة أمريت نقبو بدعة هاي بدعاك كريكي تبي بدعة يبكى وبدعة بمرين يوم سنة زندو كاتو بدعة بسنة زندو بتو نقبو بدعة جاء فرمي ادفع بالتي هي أحسن خلابي لغل كرتي بباشترين شواز والله ميدا لو أقل واد كرتا أقل كسي غلطي لبرامرت كرتو بباشترين شواز برخورد لغل كرت فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم لو أنا بيتا معي أو دجمناتي بيني تو أو كدرزبوا أو هل بستجواني تو بتان كاتا دو دوستي نزيك وعزيزيك سنجارشتي واري داوة زور ري داوة زلام أبو حلي بنام برمان كردوا باشا قمان بينا داوة تجمان قردنش تعذابي ای بینی دی خرابه کی بگردن از ای جواب دینو دز یورت من من تخا گرد من از زک ادفع بالتي احسن با احسن والله میدره فاذا الذي بينك وبينه عداوه او دجمناتك دروز ولا بينت انا كانه ولي حمي ابيت دوستي کی عزيز و گنو گانی و گرم غور یک کی ام دروس بر خورد خرابه به خرابه ولام دینو یا بچاکا نک بچاکا بچاک دین بلاي او كاتي خرابه بچاترين جواب دين او كاتي عفو معنى بي البوية شاعر الله چاق با لغا الخلق اگر چاق بوي دليان اكيتا كويله خوت هميشا احسان و چاق كاري خلقي كردو تا كويله اگر احمد بن حنبل وغير أولى سلف هبوا لبيا وشاكان نيشتو كس فضلي ببسريو حتى بيه كلابي بو شاكي بو بسرتو أبيتا كويلي هجي أبيتا كويلي أبي ريزي لي بقري إنك إن أكرمت الكريم ملكته وإن أكرمت اللئيم تمرد أقر ريز لبريز بقري بيرامير شي الله يكاتا كردي بيرامير الله رسن ريزت قرد شر مزار بي بلا منا رسن تابي هار بي رسن ريزت قرد شر مزار بي بويا فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي ونحمي كابرا بريزة كالريزي لي أقري شاقي لي قال لك شر مزار بي بلا منا رسن كالريزي لي أقري من اللي سر كشر بي تابي هار بي باشنا فرمي وما يلقاها الا الذين صبروا ولقتنا ما مرتبه عسانا افرمي كزنا قالت ام مرتبه الا او النبي كصبر يعني خراق وما يلقاها كزنا قالت ام مرتبه الا ذو حظ عظيم بقدر كسي الشمس يكون بشي زوري بيدرا بالله اخوه تبارك وتعالى مرتبه زور قوري وزور برز خلق هم كسي نقت ام مرتبه خرابه بي لقلي بشاك والله من داته زور بي خلق درزيك تبيعك درزيك تبيعك هاي أنا درزيك قاعد أسوي جنيكش دي أود دش من ناتي سبحان الله يعني شيء مشاكل وخلاف دروسك زوريك قصيك يبيعك القصيك يبيعك باش قلك اللي ده باش قلك اللي بدي ولو كان شرعا جائزة إن شاء الله باسي غيبته باسيكم دروس تكسي غيبتي كر برامبري وغيبتي كردوة بحق باسي بكيكا واي واي نكبة ببهتان بدرو بلا أمد كتشي رودا أمر رونادا دوستاتي رونادا خلاف دروسي كيشا دروسي أقر عائلي بآموزايك الميمزايك أقر دوبران أقر يكي لبراكان غلطي برامبرت كرد توتشير كرد قصيكي بيتكر قصيكي بيتكر أو سابزانا تشي رودا أقر قصيكي بيتكر سرد كرد أخوار جواب دندعوة مانگی که تر تماشا کردند لبیگو لبان سفیدان شد نه خون شرم زاریش شرم زاریش زلام ها با قصی کردو تا زلامی تر جوی نیپی داد جوابی نداد و قصی پیکر جوابی نداد هر چی بس جوام داره دلم تاقی جوابی نداد اخ کسی که خوی بوی گرام توی دلم تاقی بس جوام داره ولی مشارانی کرسانی خوام بوی گرام جواب نداد زور گرنگ انسان نرم به برابر به مخالفین خو که امانه کین گوی خلاف کان منظور بیتو قسمان پی گری قسا کین خلق تانه مال یدر تانه دی ولو حقیش مان به ولو شرعیش به خیا شد رو سبه خلاف در سبه بر توازی در سبه تفرقه در سبه چله سر اسی تاک به چله سر اسی کوملگا دعوه با نماز و دولتیش به وما يلقاها الا ذو حظ عظيم وقال تعالى ولمن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور فرد قال بس يوما بك كما كسي الصبر قليل سر ازار وخرافه دابوشي اما من عزم الامور اميكا كلاشتا اوشتانيكا خصلة برزكان صفات آكار برزكان كبعداش تيه قوري لسالة أو يسيان ولمن صبر وغفر الصبر بقري وغفراني بيه شاو بوشيبك اللي يقول دي بيت شاو بوشيبك إن ذلك لمن عزم الأمور سيئوهم اللامبك لا ولمن أن جاء فرمي إنا متوكية لمن عزم الأمور وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأشج عبد القيس بأشج عبد القيس وتوا أشج ابن عبد القيس يا أشج عبد القيس لأشج عبد أشج يعني كل يوم ممنوع من الصرف وكاتا إيه واي ممنوع من الصرف ممنوع من الصرفة لأشجع عبد القيس بيوتوا إن فيك خصلتين دو خصلة صفة يدايا أي أشج يحبهما الله خوي يقول بي خوش دو صفتي بي خوش الحلم يا كما بريتي على حلم دو مشان بريتي على الأنات بريتي على لسرخوي نرمونياني لسرخوي نرمونياني لازم ملزوم يكن زور نزيكن ليكو نرمونياني لسرخوي أمش بلقى لسرويك أخلاقه كان دو جورن هني كان جبلية هني كان كسبية هيا أنا لجيان تايا هيا أنا خود بدسي أهيني هكذا تعلم أبي بروفي توريا أتواني توريني يا ري كمي كاتو بالي يسبوني توريك لجياني جبلية لجياني هاي فطرية فطرتها آية أتواني لخوي كمي كاتو بالي أتواني نهيلا بالي أي دين بو هاتوا كسي هلا شيء أتواني ولا خوي كهلا شيء نميني بالي أتواني بوي هو بدا بقول لك كسيك قال لي توجي فيري سخاوة برزيلة بيسي باتشان شتيكا زانا كان باسي هنا شتيكا لو انا اظن سيري او كسانا بخوانيتو كسخين بقول لك قريتا تورن بي سيري او كسانا بخوانيتو كتورن دسر خوبون جيانا ما بخوانيتو دو جينجا تيك الله بي خلقي صالحين وجليس صالح واوا اظن دور بيني دعاء بارانوا شوار تطبيقي عملي بنو أخلاقكم دليل أخلاقنا بنو صفتي سخاوة ببخشي حتى أو ندرادي لسر بخشي تأوي أبي تسخي توري كاشوني تتوري بخوة تقري يك جايت الخوة تقري خوة تقري حتى والدتي كسي كيزو بيت لسر خو هلان شيت كواتا بيوسيت بمشنا عنايا بيوسيت بقناغيا ويخود رابيني لسرشي قدوة حسنة قدوة يكبو خود داني قدوة حسنة تشاولا كسيك على لسر خوي تشاولا كسيك بلا تور النبون تشاولا كسيك بلا صبر أي بخوي بور باسي أيوب مان بوكا بوي سيدي صبري أيوب كين بباسي نوح مان بوكا بوي بشود ريش بين بباسي بيغمر مان بوكا عيسى الرسول بوي لهمو جيان مانا تشاولا بيغمر كين عيسى الله والسلام بو باسي عيسى مان بوك مهربانو اللي برده يمان فيرك وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق وأيها النرمنيانة يحب الرفقة نرمنياني بيخوش يحب الرفقة في الأمر كله حزيل رفقة لهم وكارو بارك حزيل النرمنياني يقول حزيل تندو تيجيني لحديث ترى فرميتي دعاء ما إن شاء الله سيخيني إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف جالي فرميتي فرمي خواي قول الرفيقة رفيق يعني شيء يعني نرمونيان سيدي وشي الرفيق كان شن جوانا شن معنى يا خوش يا رفيق من على كينا وانا رفيق على رفيق شيء عيبنا هو رفيق ناوى جي لك ترزبوا سيري الركشكا سيري سرسيماكا سيري ظاهرك او رجع افرتك تلفونك على ما وصل المهم من على كمنا وبن فلاننا على كل باء احراجينك انما بدنا من على كنا يبونا ودوي هذا ناو ناو فلاننا يعني شيء او ناو الله يناي وام نبي سوى لزماني كرتي سيدي فلانك يا كم كرت او طبعي هم بانا بوريني هجاري ممكن يعني كهما هزارو صد لافر تقريبا او اندي هزارو اند لافر تقريبا سيدي مكرت تماشا كم لو فلانك هجاري ممكن يعني شني تلفوني كردو تيما مصا او ناوي كبرسيارم لي كردي تم الله قدر يخوان سيدي فرنجي شو بقول له فرنجي شني أما خلقي أم روحي ناوي أنا تقيم من علاقي ولا قاموسي شني شن جار تا تلفونك قال ما وصلنا فلان عالم يعني جالوا الله ينازان بس خوشة خوشة بايا خذا بناوكي ده تلفونك أبو ناوكي انترنت أقرر كتير بقرب ناوكي بو تربيتك أبدا خوانك يا أخوي يك تلفونك يك برسياتناك يك شارعناك ويجي لك برورداء بي قيم وأخلاقي لا قرنقنيها خوزق أولا دايك باق باقي بايخ أنا دا بناوي الجوان خو إسلام هاني داين بناوي الجوان نايق من الله كمان بياني عيب وعار توشي عيب وعار نايا هر أو كسي ألي وي عبد الله شيا وي محمد شيا باوي نماوا هر أو كسي من الله كينا من أنا محمد وعبد الله وموديري محمد وعبد الله كشي أتوانا يخل بنا من الله كبنا محمد وعبد الله بس أنا ميني موديري ميني هروات تو كشتو تتوانا من أنا عبد الله تونا هنا يا عبد الرحمن أونا وشرعي جوانانا خلق سليم معنا ناكن فتاح يعني كرانوا بابا بيران ما نوين بابا برا كانوا فتاح ورفيق توفيق توفيق يعني توفيق والله بوش بكردي معنا ينية أو أنا بقوته بيقف بيق وش معنا ينية توفيق بيتا كردي يعني سركوتن موفقبون هر شيء معناه جوانا لتوفيقه فلاح لا عربي شو شيك نيه بران بري توري يلي لا عربي شو شيك نيه بران بري اگر بي كيت كردي لو تش بچوار ده 15 بو شي كيت كردي قوت بر معناه اصلا بيكو جناين انا ناوي كي خوشو بر معناه بس سروسي ما كي جوان بقيناك سروسي ما كي جوان بقيناك إن الله رفيق ورفيقة يحب الرفقة رفقي في خوش في الأمر كله لهم كارو بالك يعني هو نبي لكارك في خوش بلا كارك في بينا خوش نبي لهم كارك خوي ولا رفقي في خوش طبعا أظن أملك لشكاتك وتراب أظن خلقك ليهود هاتون ولا يبيغمري خواه صلى الله عليه وسلم يخوي لسلبي وتيانا السام عليك السام عليك يعني الموت عليك مردن بوتو يا محمد بلا ما يندر بريو علينا السلام عليك فيل يعني كردوا جاء يهود قال تجاريا بولا الدم يعني أيام راعينا راعينا يعني شون بلاي جمع لتا جمع قلاقة وأيام راعينا بويوات يبقين للصحابة علينا راعينا بس ما بزين الرعو ندبو كفي أمري قابي هاي شيء قولها مش تقدر هلا شيء هن رعونا رعونا يعني يعني خفة ويك اشتكان ببير كردنو بو النبيت هلا شيء زبر ياردن أو شتاني أنا أبو أبر قال فرمي لين بألسنتهم وطعنا في الدين جالري أبوتيان السلام عليك بوي مسلمان إن حق يعني هني جالجنا فلان نسين والله وطعنا الذين فلان نسين أقدر شوف ما ينبالغ شكل مسلمان بس الرأسية ما التاريخ يهودا يهود راهت قصة كان معناي به راهت دروش مكان معناي دي جديني تعبي راهت بلن السلام عليكم كشيء لا ما كنا نرى السلام عليكم تاريخي أنا رواية الله تيا جيشتم عايشة الله تيا جيشتم كوتيان السلام عليكم مردن بويو الله يوتم عليكم السلام واللعنة مردن لخوتان لعنة لخوتان مهلا يا عائشة لسر خوت بي عائشة فإن الله يحب الرفق في الأمر كله خيول رفقي بيخ وش الله مكارو باري أقاتا ليبي بسيريك تانليك يهود بوبلاونو إسلام حزكا إسلام بلاو بيتو يا حزكا بلاو نيوتو يهود جواب دان حزكا بلاو نيوتو أما باشا قصي جن بكي قصي نجنجاو كي بران بريان أما برجون دي هي أبو براء بن ويدين يا محمد آسى صلى الله عليه وآله وسلم بلي شيء بلي إن الله رفيق يحب الرفق نرمونيان بيا عائشة كم ين تأسيرك أبو الله براء بن ويدين أم أصلوب نرمونيان كواتا أم أصلوب لبرجون دي يهودا يا أويك إنسان رقبة لقصة وكرداريا أو يرقبي بلا برجون دي يهودا بوي إسلام هاتو دسمانا قريلا ويكرق نبي لدعو بانو أزمان أبو يزوجر شي الله الله يين أبي أو دعوة بنرمي بروا وأو كساني كتندن لم دعوة أو نيخزم الدجد دين كان أكان أو نخزم الدعوة كان أكان وأواني نرمونيان بحق أو أن دخزمتي دعوة كان غير أو أن خزمت بدعوة كان أكان ووالله الذي لا إله غيره هني كزواجي هي دعوة كبن هرزو خلق لدعوة بانوازي إسلام مرته فلما الحمد لله لبريودي أخواخا ونتنا يا الله هني كسي الرقي الرقي جافي غليظي أو جواضي مستكبري درق ببن واجهه ودمس في أم دعوة بانواز دائما خلقانك خواه يقول لخلقي شاكو باك من بقير أيان كات دمس في واجهه دعوة كي خلقي باك وجوان وشاك وي خلق بلو دينك كي خواه يبيني أربويا الله يقول يا رسول الله أي قلت لنا بوتيانو دو يهودية بيسانا الله فقد قلت عليكم عائشة بلي عليكم السام واللعنة وتيان السام عليكم ودم عليكم ودم عليكم تمام جوابي أنا مداوى ودم لخوتان به مردنا لين لخوتان به سلام لين لخوتان به الله أكبر الله يزيد إسلامة كان جوانا وإسلام أم إسلامة تاني علمانية حزناك كزقيلي به بكذا زاني إسلام وايا بلا موقفه تند موقفك شرنجيزي موقفك أو أي برن بالله يكون ولا ناس إسلام غن إسلام شون حزل رفق إسلام ناكل حزل رفق إسلام ناكل حزل نرمياني إسلام ناكل شو كده نرمياني إسلام إسلام بالله كاتب إسلام خوش يستك عليه خلق أما رقي كان وهن يشدك دجى إسلامه بريبي بيدن بريف بيدن بالله يكون وهي خلق بالله أما إسلام بخلق بالله أما إسلام كيا ويخلو لي برتي كواتا إنسان بي دزماني خوي رابيني لسر أدبي جوان لسر وشي جوان وخوي لزيونو أو دور خاتوا أروها بلقي لسر ويكا إسلام بسورة لسر ويكا إسلام والسلام بهمشو إنك بلاو بيتو لقل يهوديشا إسلام فرماني هو نرمونيان بيت لقل يهوديشا إسلام فرمانا كان المونيان بي وعنها ألا عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله رفيق يحب الرفق همان حديثي بيشو ويعطي على الرفق وأويل سر نرمونيان أيضا ما لا يعطي على العنف كلا سر تنتجين أيضا نمونا أو بركة إخاتنا وباموازي نرمونيان ولا إخاتنا وباموازي تنتجيو يعطي يعني من البركة يعطي من الخير يعطي من الثناء يعطي من القبول لقبول بركة وخير وشاك أبخشي لقلنا المنيانية كأو خير وبركة نابخشي لقل رقوة وتجي كسيروي خوش بي لقل خلق والله خلق أخلاقي أن بيخوش والله بيدين بيخلق الله فلان كس بيدين زور بأخلاقه زور ويخوش رفق قرنقا زور قرنقا بلام آقاتا لبي رفق نالين بقاتا أستي شي وقاتا أستي بلادت جيليتي رفقك ورياي لقلبي رفقك ليزاني لقلبي زاني كي رفيقة وكيش بيستكى رفقي نبت وما لا يعطي على ما سواه أويل الرفق النرمياني إيدان لغير النرمياني نايدات عنف يعني شدة ومشقة تندي تندو تيجي وعنها لعائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه فرميت رفق لا هشتيك إلا جوان يكاتو ولا هشتيك درناك إلا ناشرين يكا رفق لا هشتيك ناب إلا زانه زانه يعني جمله وحسنه وزينه زانه يعني زينه يعني جوانيه كاتو اي رازينيه توا ولا ينزع من شيء نرمي لهشتك هل يقري نرمي تيانيلي الا شانه تيك يدا ناشرين يك شكور مدلس يك باسي الدين كان بەرگری لە دین بکە بە نەرمونیانی بۆ ئوسلوبی خۆش و جوان. باشە، هەر لەو مەلسە با کەسێتر بەرگری بکات لە ئیسلام بە توند و تیژی و بە ڕق و قسەی ڕق و ئەو جۆرە ئوسلوبە دەزراوەشان بن، دەیبزان خەڵک قسەی کامیانی پێخۆشە، قسەی کامیانی پێ قەبوڵ. بۆیە ئاگاتان دەبێ. ئەمە من باسی دەعوا ئەکەم، ئەتوانی لەگەڵ ژنەکەت ئەو قسە بێنیت و کێشەی لەگەڵ ژنەکەت دروزێ نەرمی بەرخوردی لەگەڵ بکە. تەجروبەی کە هەر کایە گەرەک تو تون بی بەرخوردی تون کەی بڵێ ما کان ڕیفق فی شیء ئیلا زانەه. ئاخر پیاوەیە نەرم نییە لەگەڵ ژنەکە، گەرەکی ژنەکەشی نەرم بێ لەگەڵی، ئەی تۆ غێ نەرمی پێ بدەی تا نەرمیت پێ بدە. ئافرەت خەزێنێ، خەزێنەیەکی داخراوە، مەکنون داپۆشراوە، کەنزی تیایە. هیچ نایی کات و نەرمونیانی پیاو نەبێ ئیلا هەنی ئافرەت نەوێ بڵێ بەپێی ئەزموون و تەجروبەی حەیاتمان ئەو جۆرە ئافرەتانیشمان بینیوە کە حەزی لە توندی پیاوەکەیەتی، بەس ئەوانە زۆر شاز و دەگمەنن بە زۆری ئافرەتان بە چی بۆ پیاوی خۆیان ئەو کەنز و خەزێنەی خۆیانەکەن و بە نەرمونیانی کەن. وتمان نەرمونیانیەکە نەگاتاسی بەلاتت، نەساگاسی گێلی خوردی خۆمان بێڵن ملبانی بۆ ئەوەی کە کەسێ بۆ ئەوە بێت لەو لەو لەو لەو ئاستە. بۆیە لەگەڵ مناڵەکەت هەڵەیەکە ریفق بەکاربێنە، مناڵەکەت دەرەجەکانی کەمە، مەکە سوندەی، مەکە تانەعلە، مەکە دارماسی حەیە، ماکان لەبیرت بێ و حەلیت قسەی پێغەمبەرەکەت عەلەیهی سەڵاتو وەسەڵام لە موسڵماتەوە ماکان ریفق فی شەیئن ئیلا زانەه. بیخەبەر چاوت بەڵێ ئێستا تاقیکم بزانم ئەم حەدیثەوە یاوانی تاقیکەر والله ئەی بینی وحی بەڵێ ئێستا نەرمی بەکارێنم ڕۆڵی گیان بۆ دەرەجەی کەمە دێنە. بەو جۆرە ئوسلوبە ئەوە بەیانی کوڕم هایدە ژێر تاقیکردنەوە هەیە. ئەگەر دەرەجەی باشداور فەڵان هەدێت بۆکە حەز لە چیەکە بوون لە مناڵێ حەز لە فەڵان شتەکە، حەزە فڵان یاریەکە، حەزە فڵان خواردنەکە، کوڕم فڵان خواردن، حەزە پیزایە، ئەو بەیانی پیزایە پێنج شەش هەزاری بۆ تۆ لە فڵان ئیملاد دەلە دەبێرە دابزان چەند تێر تاقی کەن و براکەم. باشە، بەس تۆ فەقیرە لە دەستی شەهادەکە لە دەستی خۆی دەستی پێ لە دەست خۆی ناوێسی ئەو نەدەستی لەزێ لە ترسە، حەتا تێتەوە ماڵە گیرە لە ترسوێ. ئەی چۆن ئەو مناڵە پەروەردابێت؟ بۆیە لابودە منە ڕیفق براکانە بە بێسان نەرمونیان بێ، نەرمونیان بێ. باشە، هەر کاتێ توندیش بووی ئەوسا کوردەواری ئەڵێن بگرمێنە و مەهارێن. ئەو نەتووڕە بوونیە کە ئیسلام داوای کردووە ئەو نەی مەطلوب بێ بۆی مناڵەکەت بێتە سەڕێ، چونکە هیچ شتێک بەس بە نەرمونی تەنیا غەڵەتە براکان. لابودە منە شیددە. بۆی ئیسلام چەنی ئەمی باس کردووە؟ لە شوێنیشە شیددە پێویستە. خۆتۆ بشتە ساحی جیهاد و کافرەکە ناگری بڵێ ئەما چێ ناوچاوانتم دەرێ، شمشێرەکە دیتە ناوچاوانی وای برا حەکەتەن لەوە بێ. جا ئیسلام سبحان الله دینیەکە براکانم، یعنی ئەمە تەجروبەی خۆمە لەگەڵ ئیسلام. ئەشتا هەر بوارێکی وە کاتێ باسی ئەکا ئەڵێ وەڵاهی کەس بەک ئیسلام باسی نەکردووە. ئێستا باسی ڕیفقەکە، ئەڵێ وەڵاهی کەس بەک ئیسلام باسی ڕیفقی نەکردووە. سبحان الله من گەورەی ئەم دینە بچوە سەر باسی بوون نە باسی حوسن خولقمان کرد. ئەوت وەڵاهی کەس بەکەم دینە باسی حوسن خولقی نەکردووە. بچوە بابەکانی پێشتر باسی ئەومان کە باسی کەڕم وجود ناکەن، وەڵاهی کەس بەکەم دینە باسی کەڕم وجودی نەکردووە. ئیسلام ئاوایە سبحان الله. بچوە بابی جیهاد بێنە، ئەڵێ وەڵاهی کەس بەکەم دینە باسی جیهادی نەکردووە لە پێناوی خوا، بەرگری کرد لە دینی خوا و ئیعلا و کەلمەتی اللهی تەبارەک و تەعالا. ئەمە ئیسلامی خوایە خوا تەبارەک و تەعالا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه ما درسي ذاته إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.